فلما جهزهم بجهازهم أعطاهم الطعام وهيأ لهم ما يطلبون وزادهم كيل بعير، فقد جاءوا بالأخ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي. وهم قالوا لأبيهم ونزدادوا كيل بعير، زادهم كيل البعير أو أعطاهم من الطعام ما يوازي بضاعتهم التي ردت إليهم، جهزهم هيأهم وأعدهم للسفر وأعطاهم ما يحتاجون إليه، ما يحتاجون إليه أثناء سفرهم من طعام وشراب وما إلى ذلك. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. السقاية الوعاء الذي يشرب فيه، يستخدم في الشرب سواء للإنسان أو للدواب، ويستخدم في نفس الوقت في الكيل، أداة للكيل. وقيل كانت من ذهب أو كانت من فضة أو كانت مرصعة بالجواهر، وكان يكال بها لعزة الطعام، أو أراد المزيد من إكرامهم فكال لهم بإناء الشرب. جعل السقاية في رحل أخيه في متاعه، هل جعلها بنفسه أم أمر أن تجعل في رحل أخيه؟ ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. أذن أعلم، لكن على التكثير من الأذان وهو الإعلام، أذن مؤذن أعلم معلم، وأعلم أكثر من مرة، وكأنهم أخذوا الدواب وانصرف. وبعدما تركوا مجلس يوسف وهموا بالرحيل وانفصلوا عن المكان، لحق بهم أحد بأمر يوسف مناديا عليهم أيتها العير، أي يا أصحاب العير، كقوله واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية. أذن مؤذن أي نادى مرارا أيتها، على حذف حرف النداء، يا أصحاب العير، والعير الدواب المحملة، أيتها العير إنكم لسارقون. وهنا يتوقف المتأمل، كيف سمح يوسف لنفسه أن يجمع على أبيه حزنين ومصيبتين بحبس أخيه أو بالتدبير لذلك؟ وكيف اتهم الإخوة بالسرقة ظلما؟ وهل يجوز ليوسف مع مقامه أن يكذب؟ أيتها العير إنكم لسارقون. قيل في هذا من الأجوبة، أيتها العير إنكم لسارقون، أي لسارقون يوسف من أبيه، فالكلام حق وصدق. هل سرقوا يوسف؟ نعم. أيتها العير إنكم لسارقون يوسف من أبيه. أيتها العير إنكم لا سارقون، أي حالكم حال السراق، إذ معكم ما ليس لكم من متاع غيركم. وقيل أيضا الكلام استفهام محذوف الأداة، أيتها العير أو إنكم سارقون، سؤال واستفهام مع حذف أداة الاستفهام، وجاء في القرآن الكثير، منها قول الله تبارك وتعالى حكاية عن الحوار بين موسى وفرعون، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أي أو تلك نعمة تمنها علي أن عبدت، هل من النعم أن تجعلهم عبيدا لك؟ إذن فهي الكلمة سؤال محذوف الأداء، أو إنكم سارقون مع حذف أداة الاستفهام، أيتها العير إنكم لسارقون. هل كان يعلم الأخ أن السقاية في رحلك؟ هل أخبره يوسف بذلك؟ هل المنادي الذي نادى كان يعلم بالحيلة أم أنه بحث عن الصواع فلم يجد فقال ذلك بغير أمر من يوسف، أم أنه قال ذلك بأمره، أم هو وحي من الله وحيلة لحبس الأخ أو لضم الأخ ليوسف؟ كلها تساؤلات. أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. إذن فقد كان النداء من خلفهم، حتى أنهم توقفوا ثم التفتوا ثم أقبلوا على المنادي. قالوا وأقبلوا عليهم، على من نادى عليهم وهو يسترجعهم قبل الرحيل. لكن الغريب في التعبير أنهم قالوا ماذا تفقدون. الفقد غياب الشيء عن الحس بحيث لا يعرف مكانه. الإجابة المتوقعة أيتها العير إنكم لسارقون، ماذا سرقنا وأي شيء سرقنا؟ لكنهم قالوا ماذا تفقدون، وكأنهم يعلمونهم الأدب في الخطاب وعدم إلقاء التهم جزافا. أنتم ضاع منكم شيء، أنتم تبحثون عن شيء مفقود، فلا تتهمون بالسرقة بغير دليل. فلم يقولوا ماذا سرقنا، قالوا ماذا تفقدون، وقرأت ماذا تفقدون. وهنا تراجع المتهمون بالسرقة فقالوا نفقد صواع الملك، وكأنهم تراجعوا عن كلمة السرقة وعن الاتهام بالسرقة فقالوا نفقد صواع الملك. الصواع يذكر ويؤنث، والصواع أداة الكيس، والصواع يطلق أيضا على السقاية، فالصواع هو السقاية، وقرأ بقراءات عديدة نفقد صواع الملك، صواغ الملك، صاع الملك، صاغ الملك، صوع الملك، صوغ الملك، صياغ الملك، من الصياغة، وكأنه كان مصاغا من ذهب أو من فضة. قالوا نفقد صواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. حمل بعير مكافأة، وفي الآية أيضا بعض الأحكام التي تردد فيها العلماء، هل يكافأ السارق إذا رد ما سرق، أم أنه جعل مقابل البحث، مقابل البحث عن الصواع. ولمن جاء به حمله بعير وأنا به زعيم كفيل. كلمة زعيم في الأصل هو القائم على أمر القوم، الزعيم القائم على أمر القوم، ويطلق كلمة زعيم على الكفيل والضمين، أي أنا متكفل بهذا الحمل. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. تالله قسم يحمل معنى التعجب، والتاء بدلا من الباء، ولا تستخدم التاء إلا مع لفظ الجلالة فقط. بالله والباء تستخدم في جميع أنواع القسم، بأبي وأمي أنت يا رسول الله. أما التاء فلا تستخدم إلا مع لفظ الجلالة. تالله لقد علمتم، من أين علموا؟ تالله لقد علمتم، استشهدوا بعلم هؤلاء الناس العزيز ومن حوله. قد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارخين. هذا العلم من أين نشأ؟ نشأ من أنهم جاءوا وردوا البضاعة التي وضعت في رحالهم الأثمان، جاءوا وقالوا وجدنا بضاعتنا ردت إلينا، ها هي البضاعة. ومن يرد ما وجد معه باختياره لا يمكن أن يكون سارقا. قيل أمور كثيرة، منها أنهم كانوا يكممون أفواه الدواب حين دخولهم حتى لا تأكل الدواب من زرع الناس أو تأخذ من طعام غير مأذون فيه. فتكميم أفواه الدواب والجمال أو الحمير، هذا التكميم معناه منتهى الحرص عن الإيذاء والإفساد، عن الإيذاء والإفساد. ورد البضاعة كذلك، تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارخين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. رجال يوسف يردون عليهم، ما هي العقوبة في نظركم أو في شرعكم إن كنتم كاذبين في ادعائكم البراءة؟ إن حدث أننا اكتشفنا أنكم سراق أو أن السارق منكم، ما هي العقوبة عندكم؟ فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ لابد أن يكون هذا بأمر يوسف، لابد. إما هو القائل حيث ردوهم إليه، وإما أن يكون القائل لهذا قد قاله بأمر يوسف لأنه أراد أن يستنطقهم بالحكم. الحكم الذي يؤدي إلى ما يريد، فإن الحكم في شرع الملك في مصر كان الضرب للسارق والتغريم ضعف ما سرق، ولم يكن من شرع الملك أن يستعبد السارق. واسترقاق السارق لمدة سنة لا توجد إلا في شرع يعقوب الذي نسخ بشرع محمد صلى الله عليه وسلم بالقطع، بقطع يد السارق. القائل هنا يريد أن يستنطقهم بالحكم الذي يعلمه يوسف، فلا بد أن يكون السؤال من يوسف أو بأمر يوسف. فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ ثقتهم بأنفسهم جعلتهم يصدرون الحكم بمنتهى اليقين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله، ذاك هو الحكم، جزاؤه من وجد في رحله، أي من وجد الصاع في رحله. صاحب الرحل هو جزاء سرقته، يسترق فهو جزاؤه، تأكيد. جزاؤه من وجد في رحله مبتدأ وخبر، منتهى الكلام. فهو جزاؤه أي فهو هو، وكأنه إلزام للحكم وتقرير للحكم. جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، إلزام وتقرير للحكم. وصبر الحكم منهم. فبدأ بأوعيتهم، وبدأت حملة التفتيش. هل بدأها يوسف بنفسه؟ لا، قيل ذلك، وقيل كان يستغفر كلما فتش في وعاء أحدهم يستغفر الله من هذه التهمة التي ألصقها بهم، قيل ذلك. وقيل التفتيش تم بأمره وهو يرى ويراقب، بدأ بأوعيتهم حتى لا يرتابوا، بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخي. وهنا أنست الكلمة استخرجها، وقبل ذلك ولمن جاء به نفقد صواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير. فالصواع يذكر على الصاع ويؤنس على السقاية، يذكر ويؤنس. ثم استخرجها من وعاء أخيه. وهنا قال العلماء كلاما كثيرا نكسوا رؤوسهم ونظروا إلى الأخ وقالوا اسما له بن يمين، وقالوا كيف ذاك وكيف يوجد الصاع في رحلك؟ قال وضعه من وضع البضاعة في رحلكم. كلام وحوار يعلم الله مدى صحته. المهم أنه استخرج الصاع من رحل الأخ. هل كان لعلمه وكان يعلم ذلك الأخ، أم أنه كان مطمئنا في الأصل ولم يعلم، وكان مطمئنا بيوسف إني أنا أخوك فلا تبتئس؟ يعلم الله. استخرجها من وعاء أخيه. ربنا يجيب على كل ذلك فيقول كذلك كدنا ليوسف. الكيد في الأصل المكر والاحتيال، ويستعمل في المحبوب والمذموم، يستعمل الكيد. وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ومن الكيد ما هو محمود، ومن الكيد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، كيدهم مذموم وكيد الله محمود. كذلك كدنا دبرنا، دبرنا وقررنا. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك في سلطانه، في دين الملك في حكمه، وحكم الملك ليس فيه استقاق، إلا أن يشاء الله أن ينطقوا هم بالحكم، أو إلا أن يشاء الله أن يجعل السقاية في رحل الأخ. إلا استثناء متصل من أعم الأحوال أو هو منفصل، بمعنى لكنه أخذه بمشيئة الله. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في سلطان الملك أو في حكم الملك، لأن حكم الملك الضرب والتغريم، لكن مشيئة الله عز وجل اقتضت أن يصدر الحكم بالاستقاق على ألسنة إخوة يوسف، وأن يوضع الصواع في رحل الأخ. إذن فكل ذلك تم بوحي من الله وليس بتدبير من يوسف، وإنما بوحي. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء بالعلم وبالإيمان وبالتصرف، نرفع درجات من نشاء، قرئت بالإضافة، نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء، أي من نشاء رفعك رفعناه، نرفع من نشاء درجات فوق درجات، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. ما من عالم إلا هناك من هو أعلم منه، فذا أعلم من ذا، وذا أعلم من ذا، وذا أعلم من ذا، وفوق الكل العليم الخبير سبحانه وتعالى. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وهنا ظهر ما في نفس الإخوة حين استخرجها من وعاء أخيه. والوعاء يقرأ وعاء، وعاء بضم الواو وبالهمز، إعاء. استخرجها من وعاء أخيه، استخرجها من وعاء أخيه، استخرجها من إعاء أخيه. حين استخرجها من الوعاء وظهر أن الأخ سرق أو سرق، إما أنه سرق وإما أنه سرق ووضع الوعاء في رحله كما وضعت البضاعة في رحالهم، لكنهم لم يحسنوا الظن بل أساءوا الظن وظهر ما في نفوسهم، فقالوا ردا على الموقف: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. يقصدون يوسف. هل سرق يوسف؟ هنا قال العلماء بعض الأقوال، فمن قائل إنه كان في حضن عمته أخت يعقوب، كانت تحبه حبا شديدا، ولما شب عن الطوق وأراد أبوه أن يأخذه أبت، ولكنها لم تجد حيلة سوى أن تدس في ثيابه أو تلف حول وسطه حزاما لأبيها إسحاق، وقالت لأبي: ابنك سرق فدعه لي سنة الحكم. وقال البعض الآخر: بل دخل كنيسة فوجد فيها صنما من ذهب فأخذه وألقاه مع الجيف فاتهم بالسرقة. وقيل: بل كان يأخذ من الطعام خلسة للمساكين والفقراء. أقوال يعلم الله تبارك وتعالى بصحتها، لكن الله هنا يقول: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. ما الذي أسره يوسف في نفسه؟ هذه الكلمة: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، احتفظ بها، أم أن ما أسره هو الجواب الذي أجابهم به في نفسه ولم ينطق به: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. تلك هي الإجابة التي أسرها يوسف في نفسه، فأسرها يوسف في نفسه. البيان لما أسره وكتمه قال: أنتم شر مكانا، أي أنتم شر مكانا من هذا السارق، أو أنتم شر مكانا عنكم من قبل. كأن يوسف اتضح له أن الإخوة لا زالوا في غيهم، لا زالوا في بغضهم له، ولا زالوا في بغضهم لأخيه، وأخلاقهم ساءت عن ذي قبل. أنتم في مصيبة واتهم الأخ، دافعوا عنه أو افعلوا شيئا، ما علاقة هذا السارق بأخ له من قبل؟ هم أخوة، أخوة من الأب والأم مختلفة، يوسف وأخوه من أم واحدة ومن يعقوب، والعشرة من يعقوب ومن أم أخرى، فلأنه ليس من أمهم اتهموه واتهموا أخاه كذلك: إن يسرق فقد سرق له أخ من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. جهر بها، هذا ما قيل، الذي أسره: أنتم شر مكان والله أعلم بما تصفون، أي أعلم بما تفترون على يوسف، أو أعلم بالحقيقة، أو أعلم بأن ما تقولونه غير حقيقي. والله أعلم بما تصفون. فيبدو والله أعلم أن إخوة يوسف ندموا على تسرعهم في اتهام الأخ واتهامه أيضا بأنه اتخذ يوسف قدوة وأشاروا إلى يوسف. يبدو أنهم ندموا على تسرعهم فرجعوا مرة أخرى للاستعطاف. ذهبت ثورة الغضب، وقد يعذرهم الإنسان، أبناء أنبياء أمناء، السرقة ليست من أخلاقهم ويستحيل أن يرتكبوها. هم جاءوا وأعطوا أباهم المواثيق وفوجئوا بخروج أو استخراج السقاية من رحل أخيهم، مفاجأة تثير الغضب من غضبهم والمفاجأة التي فاجأتهم واتهامهم بالسرقة. قالوا ما قالوا، ولكن ما ذنب يوسف؟ لكن الإنسان في غضبه قد يتسرع وقد يخطئ وقد لا يدري ما يقول. نسأل الله تبارك وتعالى القصد والصواب في الرضا والغضب. ولذا لا يصح للإنسان أبدا أن يحكم حال غضبه أو أن يقضي حال غضبه أو أن يتكلم حال غضبه. ونصحنا نبينا صلى الله عليه وسلم بمقاومة الغضب بأساليب عدة، إن كان قائما جلس، وإن كان جالسا اتكأ، وإن كان متكئا وزاد غضبه فعليه أن يغتسل أو يقذف على نفسه أو على وجهه أو يتوضأ وما إلى ذلك. انخفضت ثورة الغضب أو هدأت، فأقبلوا على يوسف يستعطفونه. قالوا يا أيها العزيز، ولأول مرة يطلق لقب العزيز على يوسف، ويبدو أن عزيز مصر مات أو نحي عن منصبه، ويبدو أن يوسف قد رقي إلى منصب العزيز بموت العزيز الذي راودته امرأته أو بتنحيته. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. إن له أبا شيخا كبيرا، شيخا كبيرا في السن، فلما قالوا كبيرا؟ قال علماء النحو اطناب لزيادة المعنى، شيخا كبيرا، والاطناب من اساليب القرآن ان يعبر عن المعنى باكثر من لفظ، زيادة في التأكيد او زيادة في توضيح المعنى المراد. وقال الاخرون كبيرا بمعنى كبير القدر، نبي من الانبياء كيف يتهم ابنه بالسرقة؟ إن له أبا شيخا كبيرا في السن، كبيرا في القدر، شيخا كبيرا في السن، كبيرا أي كبير القدر والمقام، إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. هل الكلام مجاز أم حقيقة؟ وهل يمكن أن يؤخذ البريء بجريمة الظالم؟ هل قالوه استعطافا؟ خذ أحدنا مكانه، لم يقتلوا ذلك على الحقيقة، وإنما قالوه استعطافا، أم قصدوا فعلا أن يتطوع أحدهم فيسترق بدلا من هذا الأخ الذي يعرفون مقدار حب أبيهم له بالإضافة للميثاق؟ فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين، إن فعلت ذلك إنا نراك من المحسنين، أي المداوم على الإحسان، أحسنت إلينا وأكرمتنا وأكرمت وفادتنا وتعودنا على الإحسان منك، فلا تخرج عن عادتك في الإحسان وأحسن إلينا بإطلاق سراح هذا الأخ. إنا نراك من المحسنين.